إذا كنت غير حافظ لابد لن تستطيع أن تلقي ارتجالا إلا كلاما إيش يعني غير مرتب، لابد أنك تحضر. لو جاك من إنسان مثلا وقال أنا أريد ألقي كلمة عن مثل الصلاة، شروط الصلاة وصفة الصلاة، إذا كان مثل يحفظ زاد المستقنع يستطيع أن يرتب هذا. الشيخ يقول لا ما بقي معي إلا ما حفظته، ما مكان إنسان المعلومات العامة هذه تنسى تنسى، وذاك اللي يرتقي يحفظ في كل فن مثل. والعبرة بقول ليست يعني حتى بكثرة القراءة الكتب وكثرة لا التركيز، يعني احرص على الحفظ واحرص على التركيز. احنا بقايين كثرة ركوع وسجود افضل من طول القيام، واضح؟ مشهور المذهب كثرة ركوع وسجود افضل من طول القيام، احنا بقايين ان المتون اكثر من هذا. لا، وهذه مسألة أظن مرت علينا أن العلماء فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال، المشهورة من المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل. لماذا؟ استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والقول الثاني أن طول القيام أفضل لأن القرآن أشرف الذكر. والقول الثالث ما اختاره الشيخ الإسلام أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. وذكرنا لكم أبيات الخلوة اللي ينصر فيها المذهب، يقول كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام.